أن يماروا فيه، لا يستطيعون أن يماروا فيه ولا أن يجادلوا فيه. وبالتالي لما قال لهم الله الذي خلقكم، ما أحد قال منهم أن غير الله هو الذي خلق، هم يقرون بالخلق. ولئن سألت هؤلاء من خلق لا يقولون الله. وكذلك قضية الرزق، ما زعم أحد أن آلهتهم المدعاة ترزقهم شيئا. وأما الإماتة ثم يميتكم، فلا حجة لهم على غير ما يقرره القرآن، يموتون يموتون، ما أحد أنكر ذلك. طيب ثم يحييكم، هي دي اللي بإيه؟ هي دي اللي بينزعوا فيها وبيماروا فيها ويجادلوا فيها كده. فذكر لهم مسلمات، ثم ساق إليهم ضمن هذه المسلمات هذه الحقيقة التي يمارون فيها ليتقرب وجدانهم للصبراء. تذكر لك المسلمات والحقائق اللي ما تصبرش أن تجادل فيها، ثم يأتي الأمر الإيه اللي انت بتجد نفسك يعني زورا وبهتانا مماراتي ومجادلتي. ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ومعلوم الإجابة، ولكن هذا الاستفهام يسموه استفهام تقريري عشان يقروا ان الله هو الخالق والرازق والمميت والمحيي. هل من شركائكم من يخلق؟ اما ان يسكتوا واما ان يقولوا لا. هل من شركائكم من يرزق؟ هل من شركائكم من يميت؟ هل من شركائكم من يحيي؟ فقامت الحجة عليهم، هل من شركائكم الذين تعبدونه من دون الله من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا يقدر احد على فعل شيء من ذلك. قال تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فكان الامر كذلك، فتنزه ربنا سبحانه وتعالى تنزيها وتعالى علوا كبيرا ان يكون له شريك سبحانه وتعالى عما يشركون. اصلها عن ما يشركون، وما هنا بمعنى ايه؟ عن الذي يشركون او عن او ما المصدريه عن شركهم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. سمع محمد عادل. هل من شرك من يفعل من ذلكم من شيء؟ تاني سمحنا مرة. من يفعل من ذلكم من شيء؟ قول يا سيد الله. ثم ايه بعد الموت؟ من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بين الناس. الله خلق ورزق ومات وأحيا، وهؤلاء يفسدون، وهؤلاء يفسدون. فهذا الفساد الذي ترونه في البر والبحر إنما هو كسب الناس. كل فساد ترونه في البر أو في البحر فهو من كسب الناس. فإياك والناس، وكن مع الخالق الرازق الذي أصلح كل شيء وأقام كل شيء على خير خلقه وعلى خير سنة. فتتبع الناس وتتبع الخلق، الناس مفسدون. ظهر الفساد في البر والبحر، فالشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم. كل فساد ترونه في العالم بسبب شرك الناس ومعاصي الناس. ما معنى ظهر الفساد؟ ايه هو الفساد؟ قال العلماء، قيل هو القحط وعدم النبات ونقصان الرزق وكثرة الخوف، ده كل فساد. سبب ذنوب الناس. قال مجاهد، وفساد البر قتل ابن آدم أخاه ويعني قتل قبيلة هذه، وفساد البحر الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصب. دي صورة، ده بيسموه تفسير ايه؟ تفسير كلام شيخ الإسلام بالمثال، بضرب المثال. تفسير بضرب المثال، أنا ممكن أفسر لك الحاجة بضرب لك مثال. وشيخ الإسلام كثير لما قال يسأله فلان ما معنى خبز، يقول له هذا، يطلع له رغيف كده مش كده؟ هل الرغيف ده يعني الخبز كله؟ ولا ده مثال نموذج للخبز مش كده؟ فهذا تفسير بضرب المثال. فقال مجاهد، فساد البر قتل ابن آدم أخاه، وفساد البحر الميت الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا. قال ابن نشأ وكان وليس شعري. أي دليل يدل على هذا التخصيص؟ لا شيخ، ليس هذا يا شيخ ابن نشأ وكان ليس هذا تخصيصا، إنما هذا الباب ضرب الإيه؟ المثال. يعني ده مش تخصيص من مجاهد وعكرمة، إن ظهور الفساد اللي هو قتل آدم والملك اللي قبل يأخذ كل سفينة غصبا، لا، ده بيضربوا مثال لألوان المفاسد الموجودة. واضح؟ فالفساد معروف. وقال السدي، الفساد الشرك وهو أعظم الفساد. ويمكن أن يقال إن الشرك وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصي، ولكن لا يدري عنه المراد بخصوص. نفس الكلام الشيخ الشوكاني رحمه الله، الإمام الشوكاني هذا كله عن تخصيص، ليس تخصيص. هذا من باب ضرب الأمثلة التي تتضح بها المعاني الواسعة. وقيل الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش، وقيل الفساد قطع السبيل والظلم، وقيل غير ذلك مما هو تخصيص لا دليل عليه. لا، وقيل غير ذلك مما هو أمثلة لبيان معنى الفساد. حتى ضرب لها أمثلة أخرى، لا من باب التخصيص إنما من ضرب المثال. تفضل. ماشي، انفلونزا الخنزير من فضل. ها، كل الانفلونزا دي ولا كل واحد نقول له انت تتخصص ليه يا شيخ محمد؟ لا، انما هذا مثال ضربه عشان لما الناس تقول لا ده اصابنا الانفلونزا كذا، نقول هذا مما كتب بايديهم، هذا فساد بسبب كتب بايديهم. تفضل يا محمد. ظهر الغش وظهر السرقه فساد، ها، هذا مما كتب بايديهم. ليه؟ مش سامع. التبرج. ففين زمان لما قلنا الفساد هو كل مخالفه لشرع الله؟ اي حاجه تخالف شرع الله هو الفساد، واي حاجه تمتد الى شرع الله هو الصلاح. فالصلاح التزام الشريعه، والفساد ترك الشريعه. مهما انت رفع الرايه من المصلحين، ها، نقول له انت بتقيم شرع الله، يقول لا، يقول لا، يبقى من المفسدين. ما تصير ابدا من المصلحين وانت ما بتقيم شرع الله، لان الصلاح يقام شرع الله. ظهر الفساد في البر والبحر. طيب، ما معنى في البر وما معنى في البحر؟ ايه البر؟ يعني ايه البر؟ ايه البر يا عبد الرحيم؟ البر اليابس. اليابس. والبحر الماء. اللي ذكرته كله فساد في البر ولا في البحر؟ في البر. عايزين فساد في البحر. قطع السبل على السفن، قراصنة البحر، ده فساد في البحر. طبعا طبعا كل هذا اللي يبقى البر مع الصدر ايه؟ افساد البحر بإلقاء نفايات المصانع و... فأقول هذا اللي افساد البحر. طيب ظهر الفساد، كل انواع الفساد اللي رجع الى عدل ادم، كل الفساد من شرك ومعاصي وخراب سيئات، تقاطعهم تظالمهم تقاتلهم، تمام؟ ده اللي من جهه بني ادم. طيب وفيما هو يرجع الى من جهه الله عز وجل زي ما ذكر الامثله، القحط والخوف وموت ونقص الزروع والثمار، برضه الدواء بسبب ايه؟ ما كسبت ايديه. يبقى ان كان الفساد نحن نسميه فعلوه بايديهم او وقع عليهم قدرا الاثنين بسبب ايه؟ الذنوب والمعاصي، بسبب كسب ايديهم الفاسد. خلاص. قال مجاهد البر، البر ما كان من المدن، المدن والقرى على غير نهر، والبحر ما كان على شط نهر. يعني يقول لك ظهر الفساد في البر والبحر، فسرها مجاهد، مجاهد ذات ابن مين؟ رضي الله عنه. فسر ان البر اللي هي المدن اللي مش على البحر، والبحر اللي هي المدن الساحليه يعني. فقال ظهر الفساد في البر والبحر، ها؟ يا مدن البر ومدن البحر. خلاص وما يتصل به. وقيل البر الفيافي والبحر القرى التي على ماء. وقيل البر والبحر المعروفان، وده المشهور طبعا والمعروف والاولى. بما كسبت ايديهم، يعني بسبب كسب الناس، لا السببيه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. افهم الايه دي جيدا. ليذيقهم، مين اللي يذيقهم؟ بعض الذي عملوا. انت تفسد تبدوه. ذق نتيجة الفساد. يعني ايه؟ انت طلعت الميكروباص اللي طالع عليك بسكينه ويقول لك طلع فلوس وخد الفلوس منها، ده فساد مش فساد؟ ذق بعض الذي عمل، ذق. ما هو ده نتيجة مخالفة لشرع الله، ومن سبع تارك للدين وتارك لأوامر ربنا سبحانه وتعالى وتارك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى دول، شوف كذب الناس شكله ايه، شوف كذب الناس شكله ايه. الناحية التانية القدرية، زرع وبص بقى الدنيا حشائش وميكروبات وفيروسات ما جاتش معهودة، والثمرة خلاص هتطلع بساعتها ساقطة. ايه اللي حصل؟ ذوق، ذوق بعض اللي انت عملته. أول ما تشوف أي فساد سواء بأيدي الناس وقع أو أمر قدري، قلت ربنا سبحانه وتعالى يذيقنا بعض معاصينا، يذيقنا بعض معاصينا. شفت الكلام ده في زوجة، في ولد، في وظيفة، في محل عمل، في تجارة، في الشارع، في البيت، في النادي، في الجامعة، في أي مكان لقيت فساد وتأذيت به، قل إن الله يذيقنا بعض الذي عملنا. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بسبب كسبهم. ليذيقهم اللام دي بيسموها لام الايه؟ لام كي، اي لكي يذيقهم بعض الذي عمل. السبب من ذلك العله، ليه ربنا سبحانه عمل فيهم كده؟ علشان يدوقهم، يذيقهم بعض ما عملوا. ده لو عاقبهم بكل المفاسد ما اطاقوا العيش، لكن بيذيقهم ايه؟ بعض الذي عمل. بعض، مش يذيقهم الذي عملوا، لو اذاقهم ما عملوا كان زمان كلنا متدمرين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ما ترك على ظهرها من داء. ولو ياخذ الله. اذا اخواني كل ما تجد معاناه في هذه الحياه فقل انا سبب المعاناه. كل ما تجد شدة قل أنا سبب هذه الشدة، وإن الله سبحانه وتعالى الحكيم يذيقني ذلك لكي أرجع إذن الابتلاءات بهذه المفاسد تذكرة لله عز وجل. ظهر ليذيقهم، اللام متعلقة بظهر وهي لام التعليم، ليذيقهم عقاب بعض عملهم أو جزاء بعض لعلهم يرجعون، عشان يرجعوا. هم ماشيين في طريق غلط، ماشيين في طريق غلط. فأنت ماشي في الطريق رب العزة إن أعرض بك خير يبين لك المفاسد، مفاسد وجو أنت المفاسد دي، ثم تضطر ترجع وتشوف لك طريق ثاني. للي عنده عقل، للي عنده عقل، أنت ماشي في أرض أول ما مشيت خطوتين لقيت الشوك في قدمي، عرفت إن السكة دي غلط، رحت راجع وماشي في المكان اللي فيه إيد بعيد عن الشوك، صح؟ ده العقل، ده العقل. أنت بدأت في مشروع، بدأت في مشروع، رحت واخد لك قرض، رحت تشتري، أول مرة رأيت الدنيا خربطت، وأصبت بحادث، والمال مش عارف حصل إيه، وأول ما اشتريت حصل، خلاص عرفت إن في حاجة غلط، ارجع، ارجع بسرعة من الأول. دي الآية معناها كده، ظهر الفساد في البر والبحر، الفساد إحنا قلنا ممكن يكون حاجة أنت عملتها، أو حاجة قدرية بسبب كسبك أيضاً، الاثنين بسبب كسبك، بما كسبت أيدي الناس، طيب. انت بدأت تمشي في الطريق اللي هو كسبه الفاسد المخالف للشرع، دخلت برشوة، دخلت بربا، دخلت بأي صورة من صور المحرمة، طيب بدأت الأمور تتعقد، ظهر الفساد، بدأ يظهر ليك الفساد، لقيت الدنيا مقفلة، عمالة تتكسر وتغلط ويحصل أشياء كده غريبة، فتصنع نفسك واقفة ليه؟ ده الأمر الأول أنا بدأت غلط، ارجع من الطريق ده، الطريق ده لغاية الآخر كله بالشكل ده. ليه؟ لماذا تعيش متعثرا في العقبات والأحجار؟ مبتلا بالأشواك، ليه؟ ما تشوف لك طريق نظيف. فاهمين معنى الآية شباب؟ الآية فعلا تقيم السلوك. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب يا رب قال بما كسبت أيدي الناس، طب يعملوا كيف بتزقهم لأن يذيقهم بعض الذي عمل، طب وبعدين ما بيشوفوا كده قال لعلهم يرجعون، يلاقوا الدنيا كده سودة يرجعوا شو طريق منير مستضيئ مشرق. لكن هناك من الناس من يبقى في الوحي، خلاص انت قدمت خطوه لقيت الدنيا هنا طين، تدبك ماشي في الطين ولا تقول ترجع؟ الطبيعي العاقل يرجع، الطريق ده طين، الطريق ده واحد، خلاص ارجع واشوف لي طريقا يبسا نظيفا. لا، من الناس مطموس الفطره يذكره رب، يذكره من رحمة الله به ان يذكره، يذكره بايه؟ ما هو مش هيبعت لك رسول، اذا كنت متخيل هيجي لك نبي جديد يقول لك خلي بالك انك ماشي غلط وانا رسول الله اليك تعالى ارجع عشان السكة الصح، مش هيحصل الكلام ده، خلاص كتبت الرسالة. هيرسل لك مذكرين من اتباع الرسل، هيبين لك امور قدرية بتحصل ليك عشان ترجع، ما رجعش كما ده ولا ده، خلاص خليك في الطين لغاية لما تدخل النار. قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ولهذا لما ذكر أبو داود في سننه قال لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. حد الحدود الله عز وجل يقام اللي معطلين شرع ربنا سبحانه وتعالى، قال لك اصل حد من حدود الله احسن لي من المطر يستمر 40 يوم، لان الاول هو اللي سبب في صلاح البر والبحر، هو اذا سبب في صلاح الزروع اقام شرع الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت اي مال، انك تقيم في بيتك حدود الله، انك تقيم شرع الله عز وجل في بيتك احسن 100,000 مرة لما تجدهم من ان تاتي لهم ب1,000,000 جنيه. اخاطركم بلسانك، يجي احنا مش فاهمين يعني ايه مطر ويعني ايه قحط، لان كثير منا مش مزارعين او كلنا الا بقليل، نتكلم باللغه بتاعتنا بالنقود. انك تدخل البيت وتقيم الصلاه في اهلك وتؤتي الزكاه خير لك من ان تاتيهم ب1,000,000 جنيه. ليه؟ لان الاولى هي اللي هتوسع عليك الارزاق، الأولى هي الصلاح، لكن الثانية فساد تكون سببا لهذا. قال ابن كثير رحمه الله: السبب في هذا ان الحدود اذا اقيمت كف الناس او اكثرهم عن كثير منهم عن تعاطي المحرمات، واذا تركت المعاصي كان سببا في حصول البركات من السماء والارض. انتوا عارفين لما بينزل عيسى عليه السلام اخر الزمان ليحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ها؟ ولا يقبل الا الاسلام، ما يقبل الجزية، اما الاسلام او السيف. فاذا اهلك الله في زمان الدجال واتباعه ياجوج وماجوج، قيل للارض اخرجي بركتك، فياكل من الرمانه الواحده الفئام من الناس. الرمانه دي قد ايه؟ ايا كان حجمه. نحن يجي فريق كده فئه من الناس، مجموعه هنا كده، انا عازمكم على رمانه تقضيكم وتكفي وتزيد. قال الفئام، فئام من الناس، مجموعات يجي ياكلوا في رمانه وتكفيها. لماذا؟ لانه قتل الخنزير وكسر الصليب واقام شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. الخنزير هينزل معايا شباب. فكلما اقيم العدل كثرت البركات والخير، ولهذا ثبت في الصحيحين ان الفاجر اذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. شفت البيروس هو ايه؟ هو ده البيروس الحقيقي. البيروس الحقيقي هو فجور الناس. فاجر الكل بيتأجر، وعشان كده لما يموت الكل ينتفع، خلاص ظهر الصلاح. لان سبب الفساد اللي تم اثر على حتى النباتات وحتى على الشجر والدواب ذهب. الفيروس مات، ففجوره وعصيانه ومخالفته هي في الحقيقة سبب ما نحن فيه من سوء الاقتصاد. ده نص القرآن مش كلام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال الإمام أحمد عن أبي مخزم قال: وجد رجل في زمان زياد أو زياد سرة فيها حب، يعني من مر، أمثال النوى، حبات بتاعت الأمس، أدي نوايا الكاميرا، أمثال النوى مكتوب فيها: هذا نبت في زمان كان يعمل فيه للعدل. قال الحباية أيام ما كان في عدل. إذا يا إخواني لما بننادي بأن يقام فينا شرع الله عز وجل، لما بندعو الالتزام واتباع القرآن والسنة، احنا بندعو الى اصلاح اقتصاد البلاد. تعرفين حديث في اول كتاب الزكاة من سمع ابي داود الاثر، شبرت، ابو داود يقول هذا السجستاني رحمه الله، شبرت قتاءة 13-12 13 شبرا، يعني شبر أكتالة، 1-2-3 13 خيرين، يعني أصحى في الساعة ونقعد ناكل فيها ساعة حتى. وقلت رج لم يستطيعوا حملها على البعير. ترجة حاجة زي الأراء العسل، حاجة كبيرة خالص، كبيرة قطوع على بعير، على جمل، على تبدي دي فاضطروا أن يشقوها بالصيد عشان يحملوها، لازم يضعوا نص وحطوا كل نص في خرج من هذا البعيد. شايفين خير يا اخوان؟ والله هذا يا اخوان عن مستوى الافراد وعن مستوى الامم. الشخص اللي يخرج زكاة ماله ويتقي ربه سبحانه وتعالى ويخرج شرع عز وجل، تأكد ان ارضه خير من ارض سواه، خير من ارض سواه. مش هتلاقيه بياخد الاسباب اللي بياخدوها من السماد وغيره ورغم ذلك تجد البركه. هو الفدان، هو الغراب، لكن هذا ياتي باضعاف اضعاف هذا. والله هذا راه اخواننا وسمعناه منه، ان الاخ فلان في بلده كذا بجوار من القمح، الاخ نحسبه على خير ان ارضه جايبه قد الارض اللي جنبها بالضبط ونفس المساحه خمس ست مرات. ده كلام ده رب عيوني واقع يقيم حدود الله سبحانه وتعالى في هذا. فإن الله عز وجل للفقراء المسلمين في حقه يعطي حقه، لأهله وولده في حقه يعطي حقه، يتقي فيه ربه سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، يبتليهم برفع الأموال الأنفس الثمرات اختبارا لعلهم يرجعون. تعرفين الآية تقول وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. رب العزة يديله عشان يتذكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى يوم يرجع لربنا. يا من تكلم يا رب ده انا عمال اعصى عمال اعصى وربنا عمال يديني وجالي وترجع. ده لو عندك دم، ده لو انت رجل كريم. لكن الذين لا يصح معه الكرم طيب خلاص كده بعد السوق الثاني يضيق عليه يبتلى عشان يرجع، فيبتليه بالحسنات والسيئات عشان يرجع. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى اديله ابنك اللي بتربيه اديله كده شوف هينبسط ويرجع ما بيرجعش. طب امنع منه احرمه ليه ما بيرجعش؟ هو فاسد في نفسه في ذاته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس بمعاصيهم وذنوبهم وشركهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد، قلنا أي نوع من الفساد؟ اللي بأيديهم ولا القدري؟ اضرب لي مثال لشيء وقع قدري، قدري من عند الله سبحانه وتعالى، نفسي دخل فيه. ويبقى ظاهره فساد. وخلي بالك ده فساد بالنسبة إلينا. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الشر ليس إليه، الشر منكم أنتم. أنتم اللي كتبتم، أنتم اللي عملتم. بل بالنسبة إليه خير. ليه؟ لأن المفسد لازم ينال العقوبة دي. المفسد لازم يذوق بعض الذي عمل. هذا من حكمته وعلمه وكمال حكمته سبحانه وتعالى. مش حكمه بس، شو ولا ايه؟ لما تيجي انت لابنك اللي اخطا واحتضاب عليه ده فساد ولا مش فساد؟ الضرب ده. لكن بالنسبة للنظرة العامة ده بالنسبة له اصلاح له. بالنسبة للولد ده فساد، وقع عليه ضرب، وقع عليه اذى، مش كده؟ لكن بالنسبة الى الحكمة فهذا هو عين ايه؟ صلاح. ما ينفعش المفسد ما ياخدش على ايه؟ لابد ان ناخد على ايديه. فاهمين ازاي؟ لو جينا الان قلنا السارق تقطع يده، قطع اليد ده بالنسبة له شر ولا خير؟ شر طبعا بالنسبة له. لكن بالنسبة الى الواقع والصواب ده بالنسبة لنا ايه؟ بالنسبة لكل الناس وبالنسبة الى حكمة الله عز وجل. هذا من كمال حكمة الله تقطع يده عشان نكف السارق عن كل الناس دي. فهمتوني يا شباب؟ اذا مسألة الشر والخير صلاح وفساد بالنسبة لايه؟ بالنسبة للي وقع عليه الامر. بالنسبة للي وقع عليه الامر، فلان وقع عليه الامر، نزلت على مسلم ماشي ووقع عليه حجر. بالنسبة له ده ايه؟ شر ولا خير؟ سايق سيارة واتخبط بيه، ده بالنسبة له شر. كل دي شروط. لكن بالنسبة لحكمة الله سبحانه وتعالى هو اعلم بكم. اعلم بنا من انفسنا. ايه اللي يخلي الخضر يقتل الغلام؟ غلام لسه صغير. ليه؟ ده خير ولا شر؟ بالنسبه لابويه يرون انه ايه؟ انه شر. لكن لحكمه الله عز وجل فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. اذا كان هيكفر ابوهم كان هيكفرهم. فقبضه الله من ذلك. حكمة الله. لا نسأل عما يفعل رب العزة سبحانه وتعالى. لكن احنا نراجع انفسنا. لان الصلاح كل الصلاح يكون في شرع الله ودينه وفي قدر الله سبحانه وتعالى. ده الإصلاح. ممكن نرى احنا بالنسبه لنا افسادا وشرا ونتباكى عليه. لا، احنا نرجع لانفسنا بالايه بقى بتذكر كده، ارجع لنفسك وشوف السبب ايه. ده ربنا بيذيقك بعض ما عملت علشان ترجع، عشان لو ما رجعتش ودخلك النار ده مشكلتك انت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اداك حجج، اداك براهين. شفت الفساد بعينك، شفت العقوبه بعينك، شفت الشر بعينك. لا، ده الشر في الدنيا حاجه بسيطه. ايه يعني فتحت راسك وفتحت رجلك ولا مدك فلان ولا فلان؟ دي ولا حاجه. لكن تدخل النار خالدا فيها هي دي المصيبه. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. لكن الخسران، كل الخسران انك تكون من اهل النار، ان البدن اللي انت عملت نعم فيه ده يترمي في النار. هو ده الخسران. الايه اخواني فيها تذكره. قل سيروا في الارض فانظروا. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. مش مصدق، امشي في الارض وشوف قصص السابقين انت تعرف ان ده حق. هو انت اول واحد ينطبع عليه السنة دي؟ لا لا لا، ده انت في القرن، مش هقول العشرين، ده العشرين بالنسبة للميلاد والاربعتاشر بالنسبة للهجرة، لكن ده في قرون كثيرة قبل ذلك. فبتحسب 2010 ده من اول ميلاد المسيح، و1400 تجيب ده من اول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده في قبل كده الاف مؤلفة من السنين. طيب اسأل بقى وشوف وسير في الارض عشان تشوف الكلام ده واقع، تراه واقعا. فامرهم ان يسيروا لينظروا اثارهم ويشاهدوا كيف كانت عاقبتهم. منازلهم خاويه، اراضيهم مقصره موحشه كعاد وثمود ونحوهم من طوائف الكفار. ولهذا قال سبحانه وتعالى: قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل. كان اكثرهم مشركين. السبب اهو، ليذيقهم بعض الذي عملوا بما كسبت ايدي الناس. كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى. وخلي بالك من اختيار مشركين مش كافرين. خلي بالك من اختيار لفظ مشركين، مش كان اكثرهم كافرين، كان اكثرهم مشركين. لينبه على الصغير والكبير لشرب الله سبحانه وتعالى بكل صور. كان اكثرهم مشركين، ولهذا نزلت عليهم هذه العقوبه، الشرك بكل صور. رب العزه سبحانه وتعالى يامر بالامر وانت جعلته شريكا اخر من اوامر البشر، في نفسك، في ولدك، في زوجك، في بيتك، في اي مكان بقى. طبقها على دوله وطبقها على بيت، دويله صغيره، على كل شيء. سيروا في الارض فانظروا الى سبب هلاك هؤلاء الذين من قبلكم. كيف كان عاقبه الذين من قبل؟ وايه السبب؟ قال: كان اكثرهم مشركين. شوفوا اللي كانوا بيكذبوا الرسل وبيكفروا بالنعم، ايه اللي حصل لهم؟ لو كنتوش فاهمين الايات النظريه قدامكم ايات عمليه. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل. كان اكثرهم مشركين. اذا بين لك سبب وجود الفساد في الارض، ثم بين لك سبب الصلاح. فاقم وجهك للدين القيم. فاقم وجهك للدين القيم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له. وجهه ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من عقوبة المفسدين ورأيت الفساد في البر والبحر بسبب كسبك وأذاقك الله بعض عملك لترجع وسرت في الأرض ورأيت عقوبة السابقين لست أول أنموذج فأقم وجهك للدين خليك ملتزم خليك متبع الدين أقم وجهك يعني توجه كليتك ما تبصش لحاجة تانية غير الدين والآية دي جاءت في أغوان الصورة أقم وجهك للدين حنيفا تكررت سورة الروم يتكرر فيها أقم وجهك للدين أقم وجهك للدين حنيفا غير مائلا أقم وجهك للدين القيم هذا هو الدين القيم القيم المستقيم هو ده الصراط المستقيم يا ترى الخطاب لمين ربنا يقول لمين فأقم وجهك للدين واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من آمن به وكل من آمن معه أمته إذا انقضى الفساد السبب المتقدم فأقم وجهك أنت ومن معك إلى من للدين فأقم وجهك للدين القيم الإسلام المستقيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ارجع قبل ما يجي يوم شرط لا مرد له من الله لا يقدر أحد على رده إلا من إلا الله اليوم ده هو يوم ليه يوم القيامة طيب بالنسبة لك انت هتموت دلوقتي ولسه يوم القيامة بدل فقالوا يوم موته يوم قيامته ليه يوم موته يوم قيامته لانه مش عارف يعمل حاجة بعدها خلاص ما هو مات مش عارف يحصل ما هو الكسب والسعي والتحصيل في الدنيا موت ما تحصلش حاجة أقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله سواء المدة اليوم ده يوم موتك أو يوم قيام الساعة بالنسبة لك ما تفرقش أنا بدي أسألك سؤال اللي مات من 1000 سنة ويوم القيامة مثلا للسال 10,000 سنة ينفعوا 11,000 سنة دول هيعمل ايه لو ما كانش في دنيته دي أعمال صالحة وصدقات جارية 11 سنة ولا ليها قيمة كده بالنسبه له مفيش تحصيل مفيش زياده فارض الزرع والحرث هي الدنيا لكن القبور لا زرع فيها ولا حرث ما فيهاش اعمال ما فيهاش أعمال. دار العمل هي الدنيا. إيه الحقيقة؟ لأنك لا تدري متى يأتي اليوم الذي لا مرد له من الله. اعبد ربك حتى يأتيك ذلك اليوم. قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يعني لا يرده من الله أحد، أو لا يرده الله، يعني لا أحد يرده، ولا من جهة الله يرد، لا الله يرده ولا أحد يملك أن يرده. فهمتوا الآن؟ ليها تفسيرين. لا مرد له من الله، ما تقدرش ترده من الله من أمر الله سبحانه على الأمر ده. وهو هو سبحانه وتعالى لا يبدل لديه القول. إذا قال هنا موت موت، خلص الموضوع. هو لا يبدل القول، ولا يستطيع أحد أن يبدل قول. سبحان الله. أفرد يعني. أفرد. إحنا بنسميها كده أفرد. في حد ممكن يتوسط؟ لا، مفيش. لا مرد له من الله، ما حدش يقدر يرد من امر الله سبحانه وتعالى. طيب، ولا مرد له من جهة الله، هو نفسه سبحانه وتعالى لا يبدل به القول. قال هنا موت يبقى موت، هنا قيامة يبقى قيامة، هنا ساعة يبقى ساعة، ما بيبدلش القول لديه. فلا من جهة احد ولا من جهة الله سبحانه وتعالى. فأقم وجهك للدين القيم. خلي بالكم الآيات دي كلها يا اخواني عشان بعد كده محدش امام الله سبحانه وتعالى لأي عذر. مالكش أي عذر. ولهذا يقول كل يوم بيطلع عليك حج عليك. كل يوم تطلع فيه الشمس بيحج عليك. أهو هذا يوم جديد. هتعمل فيه إيه؟ أنا اديتك فرصة. طب ثاني يوم. طب ثالث يوم. طب رابع يوم. أسبوع. شهر. سنة. اثنين. ثلاثة. أربعة. عشرة. انت اللي فرطت بقى في الفرص كلها. كل يوم بالنسبة لك فرصة. لا، ده الصالحون بينظروا لها نظرة تانية. يرى ان كل نفس فرصة. لازم النفس ده الحق استغله بحاجة تنفعني لما اموت. كل نفس. اذا طلعت نفس اتوقع انه مش هيرجع تاني. الحق بسرعة سبح تسبيحة. الحق بسرعة صلي بهذه الامثال ركعات. الحق بسرعة افعل فعل ما افعله الخيرات. وهذا هو اعظم استغلال وادارة للوقت. اللي بيتكلموا عن ادارة الوقت. بسرعة الحق كل نفس اجعل فيه عملا ينفعك في دنياك واخراك. وهذا هو انجح المسلمين. مش الادارة ناجحة، لا لا لا لا. مسلم ناجح. مسلم موفق. مسلم مسدد. قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم، الإسلام المستقيم، من قبل أن يأتي اليوم الذي لا يرد ولا ترجع فيه إلى الدنيا. وش هتاخد الفرصة دي تاني. يومئذ، يوم يجي اليوم دوت، يصدعون. صدع يعني شق في الحيطة. يقول لك فيها صدوع يعني فيها شقوق. تصدع الشق. الناس هيتصدعوا يعني هيتشققوا هيتفرقوا. مش كلهم كده قاعدين مع بعض. ده يبقى في ناس نحادي وناس نحادي. يومئذ يتصدعون يعني يتفرقون. هيصيروا نصين. يومئذ يتفرقون. فريق في الجنة وفريق في السعير. دول للجنة ودول في النار. قال ربنا تعالى بيان لهذا التفريق: قال من كفر عليه كفر. ليذيقهم بعض الذي عملوا في الدنيا ويذيقهم من كمان في الاخر. من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون. تعرفين المهد بتاع الطفل يعني ايه؟ الفراش ده. امه عماله تشد الفراش كده عشان ما تبقاش في ثانيه تقلقه. بيمهد بيبسط بيسهل. فاللي بيعمل صالح، من يعمل صالحا في الحقيقة هو عمال يظبط الطريق الوقت اللي جاي. يبقى الفريق الفاسد أذاقهم بعض الذي عملوا عراقيل ثم شيل، لكن الثاني عمال يظبط الطريق. شفت البلاغة في التعبير؟ ما من عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. انت بتظبط الطريق لنفسك، انت اللي تمشي فيه. فيقولون احنا اللي بنحط الاشواك في الطريق، احنا اللي بنحط الاحجار في الطريق، احنا اللي بنحط الاوساخ والزبالة في الطريق، ذنوب ومعاصي وشديات ومخالفات، دي كلها اوساخ في الطريق. انت اللي هتنعاص، انت اللي هتشاد بهذه الاشواك، انت اللي هتتعثر في هذه الاحجار، انت مش حد غيرك. لازم تفهم المعنى كويس جدا. كل نظرة حرام، كل كلمة حرام، كل لمسة حرام، كل تفكير حرام من هم السوء ونية السوء، كل الكلام ده عليك، كل الكلام ده عمال تحط عقبات امام نفسك. انت ممكن تعمل صالحا وتلاقي الطريق سريع جدا وتسير الى الله عز وجل كطائر يطير الى ربه سبحانه وتعالى، وانت اللي ممكن تخلي نفسك عمال تدمى وتجرح وتقتل بهذه الاشياء. ومن عمل صالحا سوء التعبير العالي فلأنفسهم يمهدون، يعني يمهدون الطريق لأنفسهم، يوطئونه ويفرشونه سبحان الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث يا شباب ليه برغبنا في الكلام ده؟ تسبيحة يقول لك بتغرس لنفسك شجرة في الجنة، تحميدة بتغرس لنفسك شجرة في الجنة، قراءة كذا يبقى بنى لنفسه قصرا في الجنة. انت بتظبط طريقة اهو، انت بتبني مستقبلك، انت بتبني مستقبلك صح. التاني عمال يهدد، عمال يكسر، عمال يظهر الفتاة وبتعدي السنين وبيمر العمر وفي النهاية يلاقي نفسه طلع فاضي. لا، ده مشكلة مش في الدنيا، المشكلة مش في الدنيا. والله يا اخواني امس دون ان اذكر الاشخاص جلست مع اولادي قلت لهم تعالوا شوفوا خمس اشخاص من 20 سنة، خمس اشخاص قريبين لنا. في الخمسة دول منهم 3 يمشون في طريق الفساد و2 ماشيين في طريق الصلاح، 3 منهم عايزين يحصلوا الدنيا باي شكل. وقلت لهم هذا ليس من باب الحكم على الناس بجنة او بنار، لكن من باب الاعتبار. نشوف العبرة في احوال فينا احنا، في احوالنا. 5 دولة بتوع ربا وقروض ربوية وعايزين يبقوا مليونيرات، والاثنين دولة بتوع ربنا هيكنوش الحرام، كل حاجة حرام، حلال حرام يبعد، حلال يقرب. عقدنا مقارنة بين الخمسة في كل حاجة. لو احنا لسه في الدنيا، ده مقارنة في الدنيا التي لا تدل على شيء. تجد ان اللي مهد له فعلا اهل الصلاح حتى في مكاسب الدنيا، ده متعثر في الامراض تراه الان وهو عنده 40-45 سنة كأنه شيخ عنده 70-80 سنة، والاخر الثاني ده صار فقيرا. طريقه كان ما تسمع بقى مشاريع ومحطة بنزين ومحطة مش عارف انابيب ومحطة ايه، كل حاجة شغال، بس كله كان بنزين. النتيجة ايه؟ مفيش. محلق. ده الكلام ده حتى في الدنيا، ده لا يدل على شيء، لكن اعتبر. اشار لي رجل في الطريق، رجل المرور، كانوا خدوا لي مخالفه، كانوا بيقولوا لي اركب معاك، قلت له مش مركبك معايا، قلت له اركب انت مالكش دعوه. فالمهم ركب معايا، فقال لي شده قضاء الله وقدره، قلت له رضيت بالله رب. فقال لي بص يا دكتور، انت في واحد قبلك ادى العسكري رشوه ومشاه وما ادلوش مخالفه، بس والله العظيم سد وتامن بالله احنا بنشوف، انا شفت الصول فلان ده هو اللي بيحكي، ما اعرفش مين هو الصول فلان تمام، والصول فلان والصول فلان، وشفت موت الده وموت الده وموت الده. الصول فلان وقال لي اسمه مش فاكر هو، قال لي يا ابني اوعى تقبل الحرام ولا تاخد حاجه من حد، شوف هترجع هتلاقيه في بيتك. بيكلموه باسلوب بسيط بقى، ولا شيخ ولا عالم، بس بالفطره الصحيحه الواحد يتقي الله سبحانه وتعالى. يحكي لك بقى قصة اللي كانوا بيأخذوا الرشاة وكيف كان مآلهم وهذا، ويقسمني بالله يقول لي شوف انا هرجع دلوقتي انا شغال على مش عارف ايه علشان نصيحة الصول ده اللي قالها لي، وعايش بيه، عايش بكلمة سمعها نصيحة من واحد معاه في المهنة. فاخواني ده كان موقع بنشوفه بعينينا. فساد المفسدين، ما انت ما تبصش دلوقتي، ما تبصش ان فلان خد قرض ربوي دلوقتي وبقى معاه مليون، لا بص كده بعد 10 سنين 20 سنة هتلاقي الدنيا متدمرة بالنسبة له. وإذا ما كانش كده يبقى يمد الله عز وجل له في الضلالة مدا، يبقى ده أريد به السوء. احنا هنتكلم عن مسلم وربنا عرض له الخير، هذا نص القرآن. قال الله عز وجل نقرأ الآية تاني، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله. من فضله، حط بقى افتح كده المخيطة كلها، كيف يكون فضل الله على هؤلاء، كيف يكون فضل الله عز وجل على هؤلاء في الدنيا والآخرة. وخلي بالك أن من بات آمنا في سربه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. احنا نكتفي بالتفسير لغايه هنا، بس انا عايز اعلق على الحديث ده تعليق مهم جدا. لو انت بقيت امن في في في في سرك في بيتك في مكانك عندك قوت اليوم، ففعلا انت ملك، انت ملك للدنيا كلها. حيزت له الدنيا بحذافيرها. اضحككم امس، لا من ثلاث ايام، اخ اداني مبلغ كبير جدا، اول مره اشيله في حياتي، عمري ما شلت مبلغ بالحجم ده، 350,000 جنيه. قال لي وصلهم لفلان. الكلام ده كان في المنتزه عند بنك فيصل، فاخدت منه المبلغ واتلفت لحد ينتشهم، لحد يخطفهم. ده لسه الاخ فلان هنا في الفجر معانا جاي يقول لي طلعوا عليا بسكاكين في السياره وقفوني، والتاني طلعوا عليه مش عارف ايه، خدوا منه عشان ياخدوا منه الموبايل اللي سوق في الجامع بتاعي في دمه دوت، عشان ياخدوا منه الموبايل و100 جنيه، امال لو شاف معايا 50,000 جنيه فهيقطعني حتت عشان ياخد المال. المهم اتلفت، وضعت المال، قلت احطه في حقيبه الشنطه في السياره، واقفل بالمفتاح بسرعه، ركبت باب السياره اتلفت قلت لحسن يوقف من باب يركب جنبي. والله زي ما بكلمكم يا اخوان، شوف بس صاحب المال او اللي معاه مال مش صاحبه وبينقله حالته ايه. فالمهم طرت بالسياره، قلت هيكون متبعني بموتوسيكل ولا حاجه، ده هو بيقول لك بيطلعوا اعصابهم من البنك ويشوفهم. كل الفتاوى اللي اتعرضت ليها عماله تدور في عيني. وصلت البيت قلت اهلا، هيطلع ورايا على السلم وتعيشها مش لاقي حد. في الدور الثاني في شركه مقاولات، فقلت لو طلع ورايا على السلم هدخل الشركه. قلت ده اللي عايز يسال 300 خلي يخش في روحه، في 1000 جنيه مش هيهمه لا شركه ولا غيره، ده هيقتل الشركه. ده كله هواجس داخلية، خلي بالكم. فطلعت السلم بسرعة، وانا طالع رحت داخل الشركة. شوفوا يا اخواني القلق اللي الانسان يكون فيه اذا كان يحمل مالا. خايفين الصورة عشان تبلغه في نعيم. قلت يا سلام، واحد وظيفه 20 جنيه كده ولا 50 جنيه وماشي في نعمة، في نعمة. من بات آمنا في سربه عنده قوت يوم فقد حيز ذات الدنيا بحذافيره. قلت ده اللي حاله كده، ده اللي عنده المبالغ ديت زمانه عمال يفكر هيجيله الضغط وهيجيله السكر، والمال اللي هو عمال خايف عليه ده هيصرفه في علاج الضغط وعلاج السكر وعلاج كل البلاوي اللي هيجيله، وهيورثه لاولاده اللي هيجيلهم الضغط والسكر من بعد. قلت نحن في نعمة وسنة. اي والله والله يا اخواني، فعلا من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ليس المال في الدنيا في الحقيقة نعمة، او بمعنى ادق ليس دليل رضا من الله سبحانه وتعالى ابدا، والا لاعطى نبيه صلى الله عليه وسلم. فتأكد ان كل اللي هيمر بيك من زينة الدنيا انت مش هتاخد منه حاجة. انا خرجت عن تفسير، لكن شايف ان يعني الايات فعلا مؤثره جدا، تقع في القلب موقعا. إياك والفساد. والفساد يعني مخالفة شرع ربنا. أي مخالفة يبقى ده وقاعد الفساد. ليه؟ أنت هتدوق بنفسك عقوبة الفساد. هتشوفه بعينك. هيذيقك ربنا دي. ده لو كان ربنا أراد بك الرحمة والخير. لكن لو لم يرد بك خيرا لا خلاص زي اليهود وزي النصارى قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة لا يعلمون ساعتها بس فيعرفوا إن الكلام ده كله كان استدراكا لهم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا بالحلال ونجعلنا من يقيمون حدوده وشرعه ودينه وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يختم لنا بخير وأن يدخلنا فسيح جنات وأن يقينا عذاب نار وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويحبونه. قال تعالى في آخر الآية إنه لا يحب الكافرين. فتخيل بقى واحد ربنا يقول لك أنا ما بحبوش انا بحبوش واحد الاول يقول لك انا هديه من فضلي ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله والثاني يقول لك والثاني لا انا ما بحبوش ما لكش نعمل فيه. كل اللي قالوا انه لا يحب الكافرين. فتخيل الرب الذي بيده كل شيء يقول لك انا ما بحبش فلان. طيب تخيل ان انت فلان ده كيف تعيش؟ الرب اللي انت عايش على ارضه وتحت سماءه وهو اللي بيرزقك والدم اللي بيجري في عروقك يجري بامره يقول لك ما بحبكش. قال لا ما بتخليش امال بتجيني الحاجات دي ليه؟ يبقى بتستدركني يبقى عايز تخلي النار. لا لازم اقول لنفسي اقيم وجهي للدين القيم قبل ان ياتي هذا اليوم. قبل ان ياتي هذا اليوم ما هو ما قالش ما بحبوش وسافر. لا ما بحبوش عشان كافر. لا يحب الكافرين. طب لو ترك كفره خلاص ان الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبه عبد يفرح بتوبه عبد. مش فرح ده تعب ده فرح اشد بكثير جدا. فرح يليق بالرب فرح يليق بالرب سبحانه وتعالى. زي ما اقول لك كده علم وقدره ورحمه مش علم علمك ولا قدرتك ولا رحمتك. لا علم الله وقدره الله نفس الكلام في الفرح فرح الله الذي يليق بجلاله وعظمته. فما اغلق امامك الباب انت مفتوح لك الباب لغايه لما تبلغ الروح الحلقوم. بس لو وصلت روح الحلقوم تقول تبت ما يقبلش منك توبه خلاص اتقفل الباب. لكن الباب مفتوح طول ما انفاسك شغال. فنسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. تفضل يا خالد. نعم ان الله يحب التوابين ده اثبات المحبه لله سبحانه وتعالى للتوابين. نسأل الله عز وجل يجعلنا من التائبين. طيب أسئلة. ما معنى الكلمات التالية؟ أقم وجهك الدين القيم يصدعون يصدعون يمهدون يمهدون اكتب الآيات الدالة على المعاني التالية. الخلق والرزق والإماتة والإحياء. الخلق والرزق والإماتة والإحياء. سبيل الى التوحيد. كل فساد في الدنيا سببه المعاصي. سببه المعاصي. يقول لك الجد الغلاء الحروب الامراض كلها سببها الايه؟ المعاصي. في هنا معاصي في هنا مخالفات في هنا شرك. السير في الارض لاعتبار عباده.